إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه وجوده تتم الصالحات أن وفقنا لإدراك هذا الشهر المبارك أن وفقنا لصيامه وقيامه نسأله جل في علاه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا إنه هو الجواد الرحيم إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا مثل هذه المواسم مواسم للخير وللطاعات مواسم للاجتماع والتراحم والتعاطف بين المؤمنين هذه المواسم التي بعد انتهائها وانقضائها الناس فيها فريقان فريق أكرمه الله تبارك وتعالى فكان فيها من الخيرين وفريق آخر قد حرم خيرها فكان بعد انقضائها من المحرومين لقول نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أي فقد حرم الخير كله ولهذا وجب على المؤمن أن يقف بعد انقضائه مثل هذه المواسم وقفة اعتبار ووقفة محاسبة لنفسه هل لما صام وقام حقق مراد الله تبارك وتعالى في صيامه وقيامه هل صام إيمانا واحتسابا وقام إيمانا واحتسابا حتى يفوز بذلك الفضل ويغنم تلك الغنيمة العظيمة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أم أن حاله كما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب صائم صام عن المفطرات التي هي من المباحات إلا أنه ما صام عن معصية الله تبارك وتعالى، ما صام عن الغش في تعامله، ما صام عن الغيبة والنميمة، ما صام عن الفساد والإفساد لنفسه ولغيره. في مثل هذه الأيام المباركات نقف وقفة كذلك مع قول ربنا تبارك وتعالى، وهو يبين لنا فضيلة هذا الشهر، ثم يختم تلك الآية بقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تخرجون كما خرج نبيكم عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يكبر الله تبارك وتعالى رافعا بذلك صوته، وهذا معنى قوله جل وعلا والذي حققه نبينا عليه الصلاة والسلام: أن نكبر الله جل وعلا في هذا اليوم، أن نكبر الله جل وعلا في هذا اليوم، لأنه هدانا صراطه المستقيم، لأنه هدانا لمثل هذه العبادات التي تزيد من درجتنا عند ربنا تبارك وتعالى، والتي تطهر وتزكي نفوسنا، وهذه غاية العبادة التي إذا أداها المسلم على الوجه المطلوب فإن الله تبارك وتعالى يرفعه بها. هذا الشهر هو شهر صيام لله، وشهر قيام، وشهر تلاوة للقرآن، وشهر صدقات، وشهر اعتكاف، هو شهر للخير كله. هذا الخير في مثله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله جل وعلا درجتهم، يرفع الله تبارك وتعالى قدرهم ومنزلتهم بهذا القرآن الذي تعبدهم به ربهم تبارك وتعالى بأن يحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعملوا بمحكمه، بأن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، بأن تكون صلتهم بهذا الكتاب صلة عظيمة كما كانت صلة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ليست مخصوصة بهذا الشهر، أي لا يكون حظ المسلم من كتاب الله تبارك وتعالى هو ما يتلوه أو ما يسمعه من تلاوة في هذا الشهر، ثم هو في باقي الشهور هاجر لكتاب الله جل وعلا. هذا من الشقاوة ومن الخذلان، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وإن هذه العبادات كذلك تزكي نفوسنا وتطهرها إذا أديناها على الوجه المطلوب، على حقيقتها، على مراد ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في هذه الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رب العزة والجلال في ركن من أركان الإسلام وفي عبادة من أعظم العبادات، وهي من عبادات هذا الشهر ووظائفه، قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. بهذه الصدقة التي تخرجها يا عبد الله مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى، فإنك ترفع منزلتك عند الله من جهة، وإنك تطهر نفسك وتزكيها من جهة أخرى. وكلما زدت من ذلك كلما كان فضل الله جل وعلا عليك عظيما، ورحمته تبارك وتعالى بك واسعا، فهو الجواد الكريم وهو الرؤوف الرحيم سبحانه عز وجل. ولتكبروا الله على ما هداكم. وينبغي كذلك أن نقف وقفا عند هذه الكلمة العظيمة التي هي من الباقيات الصالحات التي ينفعنا الله جل وعلا بها في الدنيا والآخرة، أن نكبر الله تبارك وتعالى في تلك المواطن العظيمة الطيبة المباركة. نكبر الله جل وعلا عند أعظم ركن من أركان الإسلام العملية، ألا وهو الصلاة، التي تحريمها التكبير، أي لا يشرع المسلم في صلاته إلا بعد تكبيرة الإحرام. الله أكبر إذا اعتقدناها بقلوبنا، نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، من كل كبير ومن كل عظيم، من الدنيا وما فيها، من الدنيا ومن أموالها وزخارفها، ومن حكامها وجنودها، ومن كل ما فيها. الله تبارك وتعالى أكبر، وهو القاهر فوق عباده. من اعتقد هذا الاعتقاد واعتقد بهذه الكلمة التي يتلفظها بلسانه لا يغش مسلما أبدا، ولا يستبيح دم امرئ مسلم أبدا، لأن الله تبارك وتعالى أكبر، ولأن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل. أولئك الذين يتسببون في الفتن وفي سفك دماء الأبرياء من المسلمين، وما راعوا حرمة لهذا الشهر الكريم لإشعال مثل هذه الفتن، والتي تكون سبباً في الاقتتال بين المسلمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين عظمة هذا الأمر، وأنه لو تهدم البيت أحب إلى الله تبارك وتعالى، أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن يسفك دم امرئ مسلم واحد، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نقول لهؤلاء إن كان فيهم عقلاء اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في أمتكم، واتقوا الله تبارك وتعالى في أبنائكم، فإنه والله الذي لا إله غيره لأنكم موقوفون بين يدي ربكم تبارك وتعالى. والله جل وعلا سائل للظالم كما أنه سائل للمظلوم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أولئك الأبرياء الذين تزهق أنفسهم بتفجير هنا أو هناك أو برمية من هنا أو هناك، وهم في غفلة من أمرهم فإنهم يأتون يوم القيامة ماسكين بأولئك الذين قتلوهم وسفكوا دماءهم ليقتصوا منهم عند ربهم تبارك وتعالى. إن هذه الفتنة من ورائها أناس حاولوا سنوات ماضية كثيرة أن يجدوا مدخلا على أهل بلدنا وعلى أمتنا في أرضنا هذه، ليفرقوا جمعها وليحدثوا فسادا واقتتالا فيها، ولكن الله جل وعلا سلم وما مكنهم من ذلك، وعصمت الدماء بإذن الله تبارك وتعالى، واستتب الأمن في ربوعها شرقا وغربا، ويعاودون الكرة مرة أخرى، وفي كل مرة يأتون بشعارات جديدة وبأسباب ومبررات جديدة، والغاية المقصودة هي إحداث الفتنة والفرقة والشقاق بين أبناء الأمة الواحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يشغلهم بأنفسهم، وأن يعصم هذه الأمة من شرورهم وكيدهم وفتنتهم. إلا أنه ينبغي علينا جميعا أن نعي هذه الحقائق، وأن نكون في حذر من أمرنا، وأن لا ننصاغ وراء هذه الأبواب التي تريد إحداث فتنة في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين. وكما قال رب العزة والجلال: والفتنة أشد من القتل، وهذا الذي يريدون وهذا الذي يسعون إلى تحقيقه. هدانا الله صراطه المستقيم، ووفقنا لعبادته وحسن طاعته، أكرمنا بمثل هذه المواسم التي أولها خير وآخرها خير، التي أولها فرح وسرور وآخرها فرح وابتهاج وسرور. هذا اليوم هو عيد هذه الأمة، وليس لهذه الأمة إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، والتي يشرع لها أن تفرح وأن تظهر ابتهاجها وسرورها. وهذا من الفرح الذي قال فيه رب العزة والجلال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفقنا الله جل وعلا في هذا الشهر، ووفق الكثير منا لقيام تلك الليالي الطيبات المباركات. سعدنا بسماع كلام ربنا تبارك وتعالى، عشنا لحظات من أعمالنا قائمين لله تبارك وتعالى، نسمع ما يتلى علينا من تلك الآيات. وما هذه الأعمار إلا مثل هذه الأيام، هذه الأعمار كهذا الشهر، تبدأ جديدة ثم تنتهي وتنقضي. كذلك أعمارنا، كذلك أعمارنا. السعيد في هذا الشهر من كانت بدايته ونهايته توفيق له للخير، وكذلك أعمارنا من كان موفق للخير وختم له بالخير كان من الفائزين، لقول النبي الكريم: إنما العبرة بالخواتيم. نسأله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. قام لله جل وعلا رجال ونساء، قام لله جل وعلا في هذه الليالي رجال ونساء، صبرنا على الطاعة وعلى طول القيام. خرجت النساء متحجبات متسترات في هذه الليالي، ورأينا الكثير منهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يثبتهن على طاعة ربنا جل وعلا. البعض منهن تحجبت لصلاة القيام، وصلاة القيام من نافلة الأعمال، لقول الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأقول لأخواتي أو لبعض من هاته النسوة اللاتي وفقهن الله جل وعلا للقيام، وخرجنا لأجله من بيوتهن متحجبات متسترات، اتقينا الله تبارك وتعالى، واحذرنا كيد الشيطان أن ينزع عنكن ذلك الحجاب. حجاب المرأة المسلمة هو عفتها وهو عزها وهو شرفها. أعداء هذه الملة لا يفرحون ولا يهنؤون إلا إذا رأوها سافرة متبرجة متبدلة لا تتميز عن غيرها من الكافرات الفاجرات. والأصل في المؤمنات أنهن متميزات، متميزات بإيمانهن بالله الواحد الأحد، متميزات بحيائهن، والحياء هو خلق الإسلام. وأكثر الناس في هذه الأمة وأوفر الناس في هذه الأمة في الحياء هم نساء هذه الأمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف أصحابه حياءه قالوا فيه وشبهوه بقولهم: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء هي المرأة التي لم تعرف بعد الرجال في خدرها، أي في قاع بيتها. مضرب المثل في الحياة. نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، فهل تلك التي تتشبه بالكافرة والتي تمشي في شوارعنا والتي تمشي بشوارعنا بذلك الزي المفضوح الذي يستحيا حتى أن تنظر إليه النساء ناهيك عن الرجال بهذا الزي؟ أي حياء بقي فيها؟ إذا تشبهت بمثل هاته النسوة ما الذي ميزها عنهن؟ والغالب في هؤلاء أنهن أخذن هذا عن الكافرات اللواتي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، اللواتي لا يؤمن بوعد الله ووعيده. المرأة المؤمنة متميزة، متميزة بإيمانها، متميزة بحيائها، متميزة بعفتها، متميزة بصدقها، متميزة بلباسها وسترها وحجابها. لا ينبغي لها أن تستدرجها شياطين الإنس والجن الذين حذرنا ربنا جل وعلا من كيدهم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ نساءنا وبناتنا، وأن يزينهن بالحياء والعفة والطهر، وأن يزينهن بحجابهن الذي أمرهن به ربهن تبارك وتعالى. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يكون لإخواننا المستضعفين من المسلمين في بلاد الشام والعراق وفي بلاد اليمن وفي بورما وفي بعض بلاد إفريقيا أن يشد من أزرهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يفرج كربتهم، إنه سميع مجيب. إننا نفرح اليوم وننعم بنعمة هذا اليوم البهيج المبارك، فلنتذكر هؤلاء ولندعو الله تبارك وتعالى لهم أن يجمع بيننا وبينهم في مثل هذه الأفراح، وأن يفرج عنا وعنهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله منا ومنكم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهنئ بعضهم بعضا بهذا العيد.